بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية، حيث يسرنا في هذه الحلقة أن نرحب بفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي سيتولى الشرح والتعليق من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باسمكم جميعا أيها الأحبة نرحب بالشيخ عبد المحسن، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. توقفنا أيها الأحبة في اللقاء الماضي عند القاعدة 12. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 12: المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها، وإن كان بعضها أفضل من بعض، لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى؟ ظاهر كلام الأصحاب الأول، واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية الثاني، لأن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في العبادات الواردة على وجوه متنوعة كالصلاة والذكر، وكذلك في بعض مسائل الحج، فهذه العبادات التي وردت على وجوه متنوعة اختلف العلماء فيها. وذكر المصنف رحمه الله: هل الأفضل المداومة على نوع منها والاستمرار عليه، أو الأفضل أن ينوع المكلف أداءه للعبادة بحسب ما جاء في السنة كما سيأتي الإشارة إليه؟ فذكر أن العلماء على قولين في هذه المسألة. سيأتينا في التشهدات أنها أنواع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الأذان له أنواع، وكذلك في صلاة الخوف، فهذه العبادات الواردة على وجوه متنوعة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وهذه إما أن تكون جميعا كلها ثابتة، واتفق العلماء على جواز النوعين، إنما اختلفوا في الأفضل منهما، هذا قسم. وقسم آخر يكون ورد نوعان عنه عليه الصلاة والسلام، لكن يرجح بعض العلماء نوعا على نوع، وربما كره النوع الآخر لسبب أو لدليل استدلوا به، وربما كان هذا النوع الذي ذكروه أرجح من جهة مثلا مداومته عليه الصلاة والسلام، أو نقل عنه أكثر أو ما أشبه ذلك. فلهذا ذكر رحمه الله أنه تارة ينوع، يفعل هذا تارة وتارة، أو أنه يستمر على نوع منها، أو يجمع بينهما كما سيأتي. ذكر أن تقي الدين رحمه الله يختار أن الأفضل هو التنوع، فيشرع للمسلم تارة أن يستفتح مثلا بنوع استفتاح، ثم تارة أخرى باستفتاح آخر، وكذلك في أنواع التشهدات يتشهد بهذا التشهد وتارة بالتشهد الثاني. والمذهب المقدم هو أنه يستمر على نوع واحد كما سيأتي في الأمثلة التي يذكرها رحمه الله في بقية كلام القاعدة. نعم. وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من ذلك الأنواع، أو الاقتصار على واحد منها؟ هذا فيه نزاع في المذهب، ويندرج تحت ذلك صور كمسح الأذنين ببقية ماء الرأس أو بماء جديد، وكالاستفتاح، وأنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها. نعم. ثم ذكر رحمه الله أن هذه العبادات الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، هل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من هذه الأنواع، يعني إذا كان يمكن الجمع بينها. وفي هذا من المصنف رحمه الله بيان أنه ذكر الأقسام الثلاثة: تارة إما أن يقال إنه ينوع، معنى أنه يستفتح تارة بهذا وهذا، أو أنه يستمر على نوع معين كنوع من أنواع التشهد، أو أنه يجمع بينهما وأنه ذكر الأنواع الثلاثة، خلافا لما ذكره بعضهم عنه أنه لم يذكر رحمه الله إلا نوعين، بل ذكر النوع الثالث وهو الجمع بينهما إن أمكن الجمع بينهما. مثل ما ذكر بعض أهل العلم في الاستفتاح كما سيأتي، ذكر بعض أهل العلم أنه يشرع أن يجمع بين نوعين من الاستفتاح، وذكروا في ذلك خبر عنه عليه الصلاة والسلام. وإن كان الصواب في هذه المسألة أنه لا يشرع الجمع بين نوعين من الاستفتاح، وأن الخبر الوارد عنه عليه الصلاة والسلام في الجمع بين النوعين خبر لا يثبت، وقد رواه الطبراني في الدعاء وفيه رجل ضعيف في الجمع، مع أن الخبر في الحقيقة بالنظر ليس فيه جمعا بين نوعين من الاستفتاح بالنظر، إنما هو ذكر واحد فيه دعاء مأخوذ من خبرين. فلهذا يقال إنه يعمل بالسنة كما جاءت، وهذا يتبين في كلام المصنف رحمه الله كما في الأمثلة التي ذكرها. قال: ويندرج تحت ذلك صور كمسح الأذنين ببقية ماء الرأس أو بماء جديد. إذا قلنا إن الأفضل هو التنويع كما هو قول تقي الدين، فالمعنى أنه تارة يمسح الأذنين مع الرأس بماء واحد، وتارة يمسح الرأس ثم يأخذ ماء جديدا للأذنين فيمسحهما، إذا قلنا على التنويع. وإن قلنا على الاستمرار فالأفضل أنه يمسح الأذنين بماء الرأس. وإن قلنا على الجمع بينهما فإنه يأخذ مسحة يمسح بها الرأس والأذنين، نعم، ثم يأخذ ماء آخر فيخص به الأذنين وحدهما، نعم، على هذا. والأظهر في هذه المسألة أنه يعني ينظر، لأن هذه العبادات كما تقدم ينبغي يعني النظر في ثبوت الخبر، بمعنى أنه إذا كان هذا الخبر ثابت التنوع فيه، أو هذا الدعاء ثابت التنوع فيه، أو هذه العبادة ثبت التنوع فيها، فهذه هي التي يأتي فيها الكلام من جهة هل يشرع التنوع فيها أو الاستمرار كما سيأتي. أما إذا كان الخبر لم يثبت فهذه موضوع بحث. فهذه المسألة ومسألة مسح الأذنين الأظهر فيها والله أعلم أنهما تمسحان مع الرأس ولا يؤخذ لهما ماء جديد، وكذلك لا يكرر مسحه مرة ثانية، معنى تمسح مع الرأس ثم تمسح وحدها بماء جديد، لأن هذا هو الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حينما ذكر صفة وضوءه، وذكر أنه مسح رأسه، وذكر في بعض الألفاظ أنه مسح الرأس والأذنين، فلم يذكر خصهما بماء جديد. أيضا مما يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بماء غير فضل يديه، فالذي مسح به رأسه هو ماء بغير ماء جديد، بمعنى أنه أخذ ماء جديدا لرأسه غير فضل يديه، هذا ثبت صحيح مسلم، بخلاف رواية أخرى جاءت أنه أخذ ماء جديدا للأذن فهذه لا تثبت. فالمحفوظ في حديث عبد الله بن زيد هو أنه أخذ أنه مسح الرأس والأذنين مرة واحدة، وأنه لم يأخذ ماء جديد، وجاء في رواية عند البيهقي وغيره أنه أخذ لهما ماء جديدا، وهذا لا يثبت، إنما جاء عن عبد الله بن عمر هذا. ومما يدل له أيضا الحديث الذي رواه أبو أمامة ورواه نحو ثمانية من الصحابة رضي الله عنهم، وهو حديث بمجموع الطرق صحيح، قوله عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس. فكونهما من الرأس بمعنى أنهما تابعتان للرأس تمسحان معه، كسائر مثلا الأعضاء الأخرى، مثلا كما يغسل الوجه ومنه الفم والأنف والعينان فإنهما تغسلان معه وتابعتان، هكذا الأذنان. كذلك الاستفتاح ذكر المصنف رحمه الله أنه يعني ذكر فيه الإشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، لأن الاستفتاح ورد في أنواع كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما، فهل المشروع أن تستمر على نوع من أنواع الاستفتاح مثل قولك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، هذا الحديث ثبت، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياك من المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب خطايا، منقي من الذنوب خطايا، منقى الثوب الأبيض من دنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، حديث أبي هريرة في الصحيحين وأحاديث أخرى في هذا الباب. فهل الأفضل مداومة على نوع من أنواع الاستفتاح كما هو المقرر في المذهب، أو أن ينوع؟ على قولين العلم، والأظهر في مثل هذا أنه يقال ينظر المكلف ما هو يعني أيسر له وما هو أقرب إلى مداومته عليه. والمنقول عنه عليه الصلاة والسلام حيث غيره قال أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فذكر أنه يقول الدعاء المذكور في الصحيحين. ولهذا الخلاف في الأولى والأفضل، ولو أنه قال هذا مرة وهذا مرة فلا بأس بذلك. وإن استمر على نوع من أنواع الاستفتاحات وصار يقوله دائما فلا بأس بذلك، إنما هذا الخلاف في الأولى كما تقدم. والجمع الجمع بينهما مثل ما تقدم الأظهر أنه لا يشرع، ولهذا كما أن نقول لا يشرع الجمع بين أنواع التشهدات، كذلك أيضا النوع الجمع بين أنواع الاستفتاحات. هذا لو ثبت الخبر ممكن يقال، مع أن الخبر اللي ورد من طريق عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث لا أذكره الآن يعني من رواه، لكن وجاء عن عمر رضي الله عنه، هو مما يؤيد التنويع إن ثبت هذا الخبر، يؤيد قول شيخ الإسلام رحمه الله، لكن ينبغي النظر والبحث، يعني لعل مثلا يعني أحد الإخوان أو من يسمعنا أن يتيسر مراجعة هذا الخبر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام علم عمر رضي الله عنه دعاء إما في صلاته ثم قال قله في صلاتك، ثم قال كيف بالذي قد قلت لي تلك المرة يا رسول الله، سبقا قال له دعاء، قال قل هذا مرة وهذا مرة، هذا مرة هذا صريح في التنويع. لكن لا أذكر الآن ثبوت الخبر ويحتاج إلى مراجعة هذا الخبر، فهو مؤيد لمن قال بمثل هذا. وقد يؤيد أيضا التنويع من جهة أن الصحابة رضي الله عنه الاستفتاحات نقلوا أنواعا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، في استفتاح الليل نقلوا أنواع من الاستفتاح، وجاء الاستفتاح المنقول عن عمر رضي الله عنه السابق جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والاستفتاح أبي هريرة وحديث عائشة وحديث ابن عباس في استفتاحها في صلاة الليل، وحديث جابر أيضا، حديث متواترة كثيرة نقلوها. وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام كان ربما استفتح بهذا وربما استفتح بهذا، ولكن في الغالب أن تنويعه الأكثر كان في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. وبالجملة مما يدل على أنه يشرع أنه لا بأس مثل هذا. كذلك أنواع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشيخ لا يجمع بين الاستفتاحات في صلاة واحدة أو يجمع؟ نقول لا يشرع، هذا الأظهر، الأظهر أظن لا يشرع لا في الصلاة واحدة. وكذلك يعني القصد أنه يقول استفتاحا معينا، فإن أراد أن يقول استفتاحا آخر في نافلة أخرى أو في صلاة أخرى فلا بأس. الجمع مثل ما تقدم لم يظهر، ليس عليه دليل، وبعض العلم قال بالجمع، وأيضا ذكر عن جمع العلم أنهم قالوا بالجمع بين نوعين من الاستفتاح، وكأنهم اعتمدوا على الخبر الوارد في هذا الباب، لكن كما تقدم لم يثبت. كذلك أنواع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاءت أخبار عدة، فإذا صلى الصلاة الكاملة المنقولة في الأخبار لا بأس، وإن صار فيها شيء من صار فيها شيء مثلا أخبار ربما زال بعضه على بعض فلا بأس. كذلك أنواع مثل ما تقدم أنواع التشهدات عنه عليه الصلاة والسلام، ومثل أيضا في أنواع الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ثبت الجمع بينهما خلافا لمن أنكر ذلك، وقد نبه عليه الحافظ بن رجب رحمه الله في هذا الموطن في كتاب القواعد، وأنه ثابت خلافا لمن أنكر كتقي الدين وابن القيم رحمه الله الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، فإنه ثابت صحيح البخاري من حديث كعب بن عجرة، وبين أيضا جاء أيضا من عند النسائي أيضا، فهو ثابت. وكذلك من أنواع صلاة الخوف عنه عليه الصلاة والسلام أيضا، وكذلك وأيضا من هذا الباب أيضا إجابة المؤذن ذكر بعض العلماء هذا هو التي يمكن ترد مثالا في الجمع، وهو ما إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال بعض العلماء يشرع أن يجمع بينه، تقول حي على الصلاة كما يقول المؤذن، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما تقول في سائر الأذان كما يقول المؤذن. لكن هل تجمع بين الحيعلة والحوقلة أو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فيه خلاف، الجمهور على أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وذهب آخرون إلى الجمع لأنه جاء لأن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول مؤذن، في لفظه سمعت النداء، وفي معناه حديث عبد الله بن عمرو صحيح مسلم: إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول. قالوا هذا عام، والمؤذن يقول حي على الصلاة فنقول حي على الصلاة. ثم جاء حديث عمر رضي الله عنه صحيح مسلم أنه إذا قال حي على الصلاة ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول يجمع بينهما، يجمع بين هذا، تجمع بين الوارد في عموم حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي سعيد الخدري مع حديث عمر الخطاب رضي الله عنه. وقال آخرون لا، تلك الأخبار عامة وهذا خاص، والقاعدة أن الخاص يقضي على العام. وهذا أظهر فيما يتبين في هذه المسألة. وأيضا سبق أيضا ما يتعلق بصلاة الخوف، وأنها في الحقيقة تصلى حسب المصلحة، أنها تصلى حسب المصلحة وما هو الأنفع وما هو الأيسر. فلهذا كان الصواب فيها أنها أنواع متعددة نقلت عنه عليه الصلاة والسلام، تارة يكون العدو في جهة القبلة وتارة في غير جهة القبلة. ثم الأظهر والله أعلم أن أنواعها ست أو سبع، خلافا لمن بلغ بها ست عشرة أو زاد على العشرين. هذا خلاف التحقيق، لأن بعض الناس كلما رأى اختلافا في صفة جعلها نوعا. والأظهر أن أصولها كما قال العلامة القيم ست، لكنها ربما حصل خلاف من بعض الرواة في بعض صفات أنواع الصلاة فظن أنها أنواعا، لكن الأظهر هو ما تقدم. نعم. خلينا ندرج الأذان أيضا ضمن الصور، الأذان المشروع. نعم كذلك صحيح. نعم. كذلك الأذان من ضمن الصور في هذا المعنى، أنه إن شاء مثلا أذن بالأذان المنقول عن بلال رضي الله عنه أو المنقول عن أبي محذورة، وإن شاء رجع في الأذان وإن شاء لم يرجع. لكن هذا في الحقيقة مما كما تقدم من الأنواع التي نقلت في أنواع العبادات عنه عليه الصلاة والسلام، لكن أحد النوعين أرجح من الآخر، لأنه هو الذي داوم عليه السلام، وهو الذي يعني قصدي هو الذي يؤذن به بين يديه عليه السلام، وهو الذي استمر عليه، وهو الذي كان يؤذنه بلال، وهو الأكثر في الأخبار. فلهذا كان أرجح من هذه الجهة، وإن كان يجوز أن يؤذن على الصفة الثانية المنقولة في حديث أبي محذورة. وهذا هو المشروع، أنه لا يحسن أن ينكر الناظر وطالب العلم وطالب الحق أن ينكر نوعا من أنواع الثابتة في السنة، لكن لو قال إن هذا النوع أرجح وأظهر من جهة أنه هو المنقول في الأخبار أكثر وهو الثابت مثلا، أو أن النبي عليه السلام داوم عليه، فهذا لا بأس به. وكذلك أيضا ما ينقل مثلا في أنواع مثلا الصوم والفطر مثلا في السفر مثلا، كذلك القصر الجمع مثلا في السفر، فهذه لكن ينبغي التفريق والنظر، لأنه أحيانا ربما يحصل خلط بين ما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام. مثلا القصر في السفر نقل عنه، والجمع نقل عنه الأمران. القصر لم ينقل أنه ترك عليه الصلاة والسلام إلا في خبر لا يثبت. فالقصر يعني سنة مستقرة، الجمع رخصة عارضة، ولهذا نقل أنه جمع عليه الصلاة والسلام ونقل أنه لم يجمع، نقل النوعان. فلهذا لا يظن بعض الناس أن الجمع في السفر كالقصر في السفر فيجعله سنة مستقلة وأنه يشرع دائما، وهذا خلاف التحقيق وخلاف المنقول من هدي عليه الصلاة والسلام. فالقصر سنة مستقرة مستقلة من جهة أنها ثابتة متواترة وثابتة في كتاب الله عز وجل وعنه عليه الصلاة والسلام في قتبة: إذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة. أما الجمع فإنه نقل الجمع ونقل عدمه، ولهذا كان الجمع رخصة عارضة وليس الجمع من خصائص السفر. فالمسافر يجمع عند الحاجة، والمرير يجمع، وللمطر أيضا، وكذلك في بعض الصور مثلا للمستحاضة مثلا وفي صور أخرى. ولهذا الصحيح كان الجمع يجوز في كل سفر حتى ولو كان السفر قصيرا. فلو إنسان مثلا خرج في سفر قصير لم يرخص له في القصر واحتاج للجمع، جاز يجمع مثلا بين الظهرين والعشاءين وإن كان لا يقصر الصلاة، لأن الجمع ليس من خصائص السفر. بعض الناس يظن أنه كلما جمع يقصر. فهذا من السنن المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام، لكنه نقل أنه فعله تارة وتركه تارة بحسب الحاجة، بخلاف القصر فإنه سنة مستقرة كما تقدم. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، بارك فيكم. أيضا الحق بهذه الأنواع يا شيخ، صلاة الخوف وما وأنواعها بحسب مصالحها نعم، هل يلحق بها يا شيخ؟ نعم، مثل ما تقدم صلاة الخوف بحسب الصفات هي من هذا الباب، ترى تصلي على هذه الصفة، لكن ينظر ما هو الأصلح والأنكى في العدو. نعم شيخ، حسنا عليك. بعض الأئمة أحيانا لا يقرأ شيء بعد الفاتحة، أو يسر في صلاة الجهرية أو يجهر في صلاة السرية، ويقول أني أفعل ذلك لبيان الجواز فيترك السنة مستقرة لبيان الجواز، هل يصح هذا الفعل؟ ليظهر والله أعلم أن هذا خلاف السنة، لأن هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من السنن سنن مستقرة مستمرة ويشرع فعله على الدوام. ولو أن إنسان ترك السنة الراتبة أحيانا نقول لا يشرع مثل هذا، لأنها سنة مستقرة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. إنما هذا إذا خشي مثلا من خشي أن يظن الناس بعض الناس وجوبه أو يترتب عليه مفاسد يبين بقوله، يبين مثل هذا وأنه ليس بواجب مثل هذا مثل هذا الفعل، له طريق إلى البيان. أما أن يترك السنة في مثل هذا وله طريق فهذا خلاف التحقيق أيضا. لكن السنة التي نقلت أنه فعلها وتركها وشرع فعلها دائما كسنة الضحى يشرع فعلها دائما وفيها بحث لا يمكن بسطه الآن، لكن لو فعلها أحيانا وترك أحيانا لهذا السبب فلا بأس بذلك. نعم شيخ صالح، إذا تنوعت الألفاظ في ذكر واحد مثل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ورد بعض الألفاظ كبيرا، هل يجمعها في دعائه أو يقول هذه مرة هذه مرة؟ ليظهر والله أعلم أن هذا هذا هذا محل بحث الحقيقة، لكن ليظهر والله أعلم أن هذا لا يشرع، لأن هذا لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام، إن هذا من اختلاف الرواة، بعضهم قال كثيرا وبعضهم قال كبيرا، فمن قال كثيرا كبيرا الحقيقة لفق لفظين من في خبر أحدهما قاله هذا الراوي ولم يقل هذا الراوي وشك في ثبوته يعني، فلهذا نقول يقول هذا ويقول هذا، مع أن بعضهم قال إنه يشرع أن يجمع بينهم. ولهذا مثلا في حديث في مثلا قراءة سورة الكهف إنه عليه السلام قال في حديث أبي الدرداء أنه أمر بقراءة فوات العشر آيات من سورة الكهف على الدجال، أنه إذا لقيه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. جاء في رواية عند مسلم خواتيم سورة الكهف، فبعضهم قال إنه يقرأ فواتحها وخواتيمها، وبعضهم قال إن المقصود قراءتها جميعا، لكن هذا خلاف الأظهر، لأن الصواب في هذه الرواية هو أنه القراءة مشروعة في لأوائلها لفواتح سورة الكهف، وأن بعض الرواة وهم في مثل هذا فنقله وجعله لأواخره، يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث نواس بن سمعان وأيكم ما أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وهذا حديث مستقل يشهد لتلك الرواية. ومثل أيضا في دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله، لا يشرع أن تجمع مثلا بين عاجله وآجله وعاقبة أمري وآجله، لأن هذا شك من الراوي، ولأن عاقبة الأمر عاجل الأمر هو المعيش، هو في معيشة الحياة الدنيا، وآجله هو في الحياة في الآخرة، فلا تجمع بينهما يعني في الحقيقة، لأن هذا هو نفس هذا. فلهذا ينبغي النظر في هذه الروايات وما هو الأرجح فيها. نعم صلى الله عليكم. القاعدة الثالثة عشرة، إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ في المسألة خلاف ولها صور كثيرة، قد يقوى بعضها على الإحالة وفي بعضها العدم، لأن الأصل أن لا علة سوى هذه المحققة، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل والظاهر، وقد تظهر الإحالة على غيرها فيختلفان. هذه القاعدة كما ذكر المصنف رحمه الله، إذا وجدنا أثرا معلولا يعني لسبب، كلمة معلول هذه بعض أهل العلم ينكر مثل هذه اللفظة ويقول إنها ما دخلت على كثير من الناس ولأنها ليست عربية، مثل ما سبق في بعض قولهم الكل أو البعض ينكر مثل هذا، وقالوا إن الصواب فيه معل، ولهذا بعضهم يستخدم مثلا يقول بدل، تجد مثلا في عند الاصطلاح يقول حديث معلول، وبعضهم يقول لا الأصح أن يقول معل، ولهذا ذكر صاحب قاموس وقالوا لست منه على إذا يذكره المتكلمون ولست منه على ثلج، يعني على يقين واطمئنان. وهذا قول أوجدنا أثرا معلولا لعلة، لعلة أراد بها السبب هنا، مثل لو رأيت إنسان مثلا رأيت إنسان عليه أثر مما يبين هذا عليه أثر تغير في وجهه، تقول ما السبب ما العلة ما علتك، لأنك رأيت أثر على وجهه، فتقول ما علتك التي صار منها أو حصل منها هذا الأثر؟ فهذا أثر يعني معلول لعلة، أو هذا المعلول لعلة وهذا الأثر، ولهذا يقول فلان عليل أو به علة، به ماذا؟ به مرض يعني، والمرض ينتج عنه تغير في البدن، أو حينما يهيج إنسان فيتغير، تقول ما علتك، ما سببك، ما الذي أغضبك؟ فهذا منه. وجدنا في محله علة صالحة، فذكر المصنف رحمه الله أن لها صور، بمعنى أنه هل نحيله على هذه العلة التي ظهرت لنا أو نحيله على غيره؟ قال إنه يختلف، فهل يحال ذلك على تلك العلة المعلومة أم لا؟ وفي المسألة خلاف ولها صور كثيرة. من ذلك مثلا لو أن إنسان استيقظ من نومه فوجد بللا في ثوبه، وجد بللا في ثوبه، يحتمل أنه أثر مني، ويحتمل أنه أثر مذي، ويحتمل ودي، ويحتمل أنه أثر رطوبة من عرق أو نحوه. هل نوجب عليه الغسل أو لا نوجب عليه الغسل؟ إذا وجدنا هذا الأثر ننظر هل له سبب وعلة يمكن أن نحيلها عليه، لأن هذا في مسألة هو ذكر، لأن في مسألة خلافة، مثل إنسان مثلا سبق نومه تفكر أو ملاعبة لأهلي، في الغالب أن هذا يحصل منه أثر مذي، هذا سبب يصلح أن نحيل عليه ماذا؟ هذا الأثر وهو المذي. فإذا أصبح نعم، فإذا أصبح فوجد هذا الأثر، فإننا نحيل هذا الأثر على ماذا؟ على تلك العلة، لأن علة صالحة لخروج هذا المذي. وعلى هذا نقول إنه لا يلزمه الغسل، بمعنى أنه عندنا علة تصلح أن نحيل عليها. مثل ذلك لو وجدت مثلا ماء فيه نجاسة، ماء وقعت فيه نجاسة، ثم ذهبت عنه، ثم جئت، ثم رأيت الأثر متغير، الأصل أن هذا التغير من هذه النجاسة لأنها سبب صالح لتغيره، فلا نحيله على سبب آخر ما دام أن هذا السبب موجود. ولكن لو تغير مثلا بشيء وأنت لم تستند إلى سبب تحيل عليه، لا تحيله على سبب آخر، فلا مثلا تنجسه كما في الصورة الأولى. قال وفي بعضها العدم، لأن الأصل أن لا علة سوى هذه المحققة، وقد يظهر في بعضها الإحالة فيتوافق، وهذه في الحقيقة لها صور. ولهذا من باب التوضيح في المسألة الأولى نقول إذا أصبح فإنه بين أن يكون مذي أو بين أن يكون مثلا مني، فعلى هذا نقول إننا نحيله على السبب الأول فلا نوجب عليه الغسل، فلا نوجب عليه الغسل. ثم هل نوجب عليه غسل الثوب؟ هذا سيأتينا في قاعدة أخرى من جهة أن أحلناه إلى مثل هذه القاعدة، وفيها أمثلة أخرى لعل يأتي الإشارة إليها في حلقة أخرى إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخ المحسن، وبارك فيكم في علمكم. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة وهذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كان معنا شارحا لهذه القواعد فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فشكر الله له. شكرا للإخوة الحضور معنا تسجيل هذه الحلقة المباركة، والشكر موصول لأخينا يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية. شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.